بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة فصل في إمالة أحرف الهجاء في أوائل السور. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: فصل في إمالة أحرف الهجاء في أوائل السور، وهي 5 في 17 سورة. في 17 سورة، أولها الراء من ألف لام راء، أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ومن ألف لام ميم راء، أول الرعد. فأمال الراء من السور الست أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر. وهذا الذي قطع به الجمهور لابن عامر بكماله، وعليه المغاربة والمصريون قاطبة وأكثر العراقيين. وهو الذي لم يذكر في التذكرة والمبهج والكافي يذكر في التذكرة والمبهج والكافي، وأبو معشر، يعني يذكر أبو معشر في تلخيصه، والهذلي في كامله، وغيرهم عنه سواه. إلا أن الهذلي استثنى عن هشام الفتح من طريق ابن عبدان، يعني عن الحلواني عنه، وتبعه على ذلك أبو العز في كفايته، وزاد الفتح أيضا له من طريق الداجوني، وتبعه على الفتح للداجوني الحافظ أبو العلاء. وكذلك ذكر ابن سوار وابن فارس عن الداجوني، ولم يذكر في التجريد عن هشام الإمالة البتة. وتبعه على الفتح للداجوني الحافظ أبو العلاء الهمدان. طيب كويس، إذن يراجع الهمداني. تمام. طيب، قلت، أي الإمام ابن الجزري: والصواب عن هشام هو الإمالة من جميع طرقه، فقد نص عليه هشام كذلك في كتابه، أعني على الإمالة، ورواه أيضا منصوصا عن ابن عامر بإسناده. فقال أبو الحسن بن غلبون: حدثنا عبد الله بن محمد، يعني بن الناصح، أو يعني بن الناصح نزيل دمشق، قال: حدثنا أحمد بن أنس، يعني أبا الحسن صاحب هشام أو صاحب هشام، وابن ذكوان قال: حدثنا هشام بإسناده عن ابن عامر ألف لام راء مكسورة الراء، أي ممالة. قال الحافظ أبو عمرو الداني: وهو الصحيح عنه، يعني عن هشام، ولا يعرف أهل الأداء عنه غير ذلك، انتهى. طبعا هذا النص أو هذا السند الذي ذكره الشيخ عن ابن غلبون، يعني ذكره الداني عن ابن غلبون، هذا ليس في جاء، يعني لم أقف عليه في كتاب التذكرة لابن غلبون. يعني هذا الإسناد الداني عن ابن غلبون إلى بهذا السند المذكور لم أجده في كتاب التذكرة، وإنما ربما يكون الشيخ ابن الجزري أخذه عن ابن غلبون في الجامع. وأيضا ذكره أيضا ابن غلبون في المفردات. هذه النقطة، النقطة الأولى هذه، الداني في المفردات وفي جامع البيان. ونستفيد من هذا النص أن للعلماء روايات لم يدونوها في كتبهم، كما كنا نقول دائما، هذا النص موجود عند الإمام الداني عن شيخه ابن غلبون، وابن غلبون لم يضعه في كتابه التذكرة، كما مر معنا في مسألة أيضا من القراءات، قلنا الداني يذكرها عن شيخه ابن غلبون، وابن غلبون لم يذكرها في كتابه التذكرة. هذا دليل أيضا من الأدلة التي تدل على هذه الجزئية. فإذا قال لنا الشيخ إمام كبير مثل الداني مثل ابن الجزري ذكروا لنا سندا وما وجدناه في الكتب، إذا نتهم أنفسنا ولا نتهمهم، ولا نقول ونتفلسف ونقول هذا لا يوجد أو هذا السند فيه نظر حيث إن الإمام الفلاني لم يذكره في كتابه، هذا ما هو صحيح. واضح؟ حتى لو أن الداني لم يذكره في جامع البيان، حتى لو أن الداني لم يذكره في جامع البيان ولم نقف على توثيق له، نعتمد صحة وصدق ابن الجزري وصدق الداني فيما يقولون. فقط أحببت أن ننبه على هذه النقطة، أن للعلماء مرويات وأسانيد ومسائل أخذوها أو أخذها عنه تلاميذهم ربما في مجالسهم، والعلماء لم يكتبوها في كتبهم، وهذا دليل واضح من يدل على هذا. واضح؟ والله يليت، هذه يليت، يعني الدكتور التركي يقول يعني فكرة انه احد يتولى جمع ما او ما نقله الامام الداني عن شيخه ابن غلبون ويكون موجودا مثلا في كتب الداني ولا يكون موجودا في التذكرة. فاذا كان يعني هذه المواضع ولو 5 مواضع اذا تحتاج الى إخراجها والتنبيه عليها، لأنها مهمتها أنها تدلنا على ذلك. وتذكرت الآن سند مر معنا وأعتقد أنه في رواية الدوري، أعتقد أنه في رواية الدوري أو رواية، المهم في قراءة أبي عمرو مر معنا في الأسانيد، لما قال الشيخ ابن الجزري أن هذا الطريق قرأه الشيخ ابن الداني على شيخه أبي الفتح، ولم يقل أبي الفتح فارس، وإنما قال على شيخه أبي الفتح على الكاتب، على الكاتب. فهذا السند غير موجود في جامع البيان، وأعتقد أنه في ذلك اللحظة أو في ذلك الوقت كنا نبهنا على أن بعضهم أو بعض الباحثين ذهب إلى أنه أبو الفتح فارس، وقال إن هذا السند لا يعرف، لنفرض أنه فارس وليس موجودا في جامع البيان، ليس خطأ. وإن كنا في ذلك الوقت، الآن تذكرت، في ذلك الوقت رجحنا أنه أن أبا الفتح هذا هو ابن الكاتب الذي في السند، هو ابنه، وقد صرح الإمام الذهبي على ذلك. فالمسألة الآن من الذاكرة، لكنها في قراءة ابن كثير، في قراءة أبي عمرو، وإن شاء الله الحصة الماضية إذا رجعنا إليها نوثقها أكثر. فالآن جاءت عرضا، فهذه من هذه المسائل، أن العلماء رحمة الله عليهم لم يلتزموا بإيداع كتبهم كل علمهم، سواء مرويات سواء أسانيد سواء أي شيء آخر. واضح؟ قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: ورواها الأزرق عن ورش بين اللفظين والباقون بالفتح، وانفرد ابن مهران عن ابن عامر وقالون والعليمي عن أبي بكر بإمالة بين، وتبعه في ذلك الهذلي عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون، وانفرد صاحب المبهج عن أبي نشيط عن قالون بالإمالة المحضة مع من أمال، وتبعه على ذلك صاحب الكنز من حيث أسند ذلك من طريقه، وطبعا الكنز ليس من طرق ابن النشر. وأيضا صاحب الكنز قيد أبا نشيط بطرق العراقيين. طيب، وثانيها الهاء، طبعا الأول اللي هو الراء من ألف لام راء وألف لام ميم راء، ثانيها الهاء من فاتحة كاف ها يا عين صاد وطاها، يعني الهاء من كلمة طاها. فأما الهاء من كاف ها يا عين صاد فأمالها أبو عمرو والكسائي وأبو بكر أي شعبة، واختلف عن قالون وورش. فأما قالون فاتفق العراقيون على الفتح عنه من جميع الطرق، وكذلك هو في الهداية والهادي وغيرهما من طرق المغاربة، وهو أحد الوجهين في الكافي وفي التبصرة، إلا أنه قال، أي مكي، قال في التبصرة: وقرأ نافع بين اللفظين وقد روي عنه الفتح والأول أشهر. وقطع له أيضا بالفتح صاحب التجريد، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن، يعني من طريق أبي نشيط، وهي طريق التيسير، ولم يذكره فيه، فهو من المواضع التي خرج فيها عن طرقه. وستأتينا أيضا مسألة أخرى بعد قليل، لاحظ، وهي يعني من طريق أبي نشيط، وهي طريق التيسير، ولم يذكره فيه، يعني لم يذكر هذا الوجه في التيسير. طيب إذن أهل التحريرات ماذا سيفعلون؟ فهو من المواضع التي خرج فيها عن طرقه. وروى عنه بين صاحب التيسير والتلخيصين والعنوان والتذكرة والكامل والشاطبية، وهو الوجه الثاني في الكافي والتبصرة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح من قراءته على عبد الله بن الحسين أي السامري، يعني من طريق الحلواني. وأما ورش فرواه عنه الأصبهاني بالفتح واختلف عن الأزرق، فقطع له بين اللفظين صاحب التيسير بين اللفظين صاحب التيسير والتلخيصين والكامل والتذكرة، وهو أحد الوجهين في الكافي والتبصرة على ما ذكرنا. وقطع له بالفتح صاحب الهداية والهادي وصاحب التجريد، وهو الوجه الثاني في الكافي والتبصرة. وانفرد أبو القاسم الهذلي ببين بين عن الأصبهاني عن ورش، وانفرد ابن مهران عن العليمي عن أبي بكر أي شعبة بالفتح، فخالف في ذلك سائر الناس والله أعلم. وأما الهاء من طه فأمالها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر، واختلف عن ورش، ففتحها عنه الأصبهاني ثم اختلفوا عن الأزرق، فالجمهور على الإمالة عنه محضا، وهو الذي في التيسير والشاطبية والتذكرة وتلخيص العبارات والعنوان والكامل، وفي التجريد من قراءته على ابن نفيس، والتبصرة من قراءته على أبي الطيب، وقواه بالشهرة، وأحد الوجهين في الكافي. ولم يمل طبعا قول الشيخ وقواه بالشهرة، طبعا كلمة قواه يفهم منها نوع من التفضيل أو الترجيح، والموجود في التبصرة ليس في التبصرة ما يدل على ذلك، بل ليس فيه الترجيح أصلا. طبعا التبصرة التي وصلتنا يعني ليس فيها ما يدل على الترجيح أصلا، فلعله سقط من إحدى نسخ التبصرة والله أعلم. ولم يمل الأزرق محضا أي إمالة محضة في هذه الكتب سوى هذا الحرف، ولم يقرأ الداني على شيوخه بسواه. وروى بعضهم عنه بين وهو الذي في تلخيص أبي معشر، والوجه الثاني في الكافي وفي التجريد أيضا من قراءته على عبد الباقي، وهو رواية ابن شنبوذ عن النحاس عن الأزرق نصا، فقال يشم الهاء الإمالة قليلا. ولاحظ معي هنا قال الشيخ يشم الهاء الإمالة قليلا، فأخذنا التقليل، الشيخ فهم التقليل بين والله أعلم. وانفرد صاحب التجريد بإمالتها محضا عن الأصبهاني، وانفرد الهذلي عنه وعن قالون بين، وتابعه عن قالون في ذلك أبو معشر الطبري، وكذا أبو علي العطار عن أبي إسحاق الطبري عن أصحابه عن أبي نشيط. طبعا أبو علي العطار وأبو إسحاق الطبري هذا من طريق المستنير، إلا أنهما يميلان معها الطاء كذلك كما سيأتي. وانفرد في الهداية بالفتح عن الأزرق، وهو وجه أشار إليه بالضعف في التبصرة. وانفرد ابن مهران بالفتح عن العليمي عن أبي بكر، وبين عن أبي عمرو، ولا أعلم أحدا روى ذلك عنه سواه والله أعلم. وثالثها الياء من كاف ها يا عين صاد، إذن الأولى ألف الراء من ألف لام راء وألف لام ميم راء، الثاني الهاء من كاف ها يا عين صاد والهاء من طه، الثالث الياء من كاف ها يا عين صاد والياء من ياسين. وثالثها الياء من كاف ها يا عين صاد وياسين. فأما الياء من كاف ها يا عين صاد فأمالها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر

بس لا أدري هل مرت معنا أو ستمر معنا، يعني أعتقد أو أنها ستأتي معنا، أن الإمام الشاطبي ابن الإمام ابن الجزري يتكلم في مسألة فيقول وأخذ الإمام الشاطبي فيها بقول، بعدين ابن الجزري يقول وحسب أن الإمام، يعني يرد هذا القول الذي أخذه الشاطبي بعلة أن الإمام الشاطبي حسب كذا في الإشمام أو في واخذكم. نعم إذا مرت معنا. طيب وهذا الموضع الثاني وهو معذور في ذلك، طبعا وهو معذور في ذلك عبارة يعني فيها كثير من الأدب والاحترام والتوقير، لكن ندافع عن الإمام الشاطبي. صحيح أن الإمام الشاطبي ذكر الوجهين، والخلف ياسر، والخلف ياسر يعني الخلف صحيح وقوي وعليه علماء محققون، هذا تقريبا شبه كلام الإمام أبو شامة لما جاء يتكلم على كلمة ياسر. لكن هل هذا الوجه خطأ؟ هل وجه إمالة الياء للسوسي الذي زاده الإمام الشاطبي على التيسير خطأ؟ نقول له لا، ليس خطأ. لماذا؟ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قرأ بالوجهين، بإمالة الياء وبفتح الياء للسوسي. الإمام ابن الجزري بيّن قبل قليل أن هذا الوجه الذي هو وجه الإمالة هو ليس من طريق أبي عمران التي هي طريق التيسير، وإنما هي من طريق أبي عثمان النحوي وأبو الحسن علي بن الحسين الرقي. إذن الإمام الشاطبي عندما ذكر الإمالة ذكرها من هذين الطريقين، فزادهما على طريق التيسير. يأتي واحد ويقول كيف ذلك؟ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في إجازته بالقراءات السبعة التي أجازه بها شيخه، قلنا إن هذه الإجازة التي ذكرها الإمام السخاوي رحمة الله عليه هي عن شيخين من شيوخ الشاطبي، أحدهما الذي هو ابن هذيل الذي يمر على الداني، أما الشيخ الثاني وهو النفزي رحمة الله عليه فأسانيده التي ذكرها السخاوي لا تمر على الداني. هذا الإسناد إسناد النفزي رحمة الله عليه الذي هو طريق الشاطبي بالذات في هذه الطريق في رواية السوسي يمر على الإمام الخزرجي صاحب كتاب القاصد، ويمر على الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى، وهذان الاثنان من طريق السامري عن أبي عثمان الضرير اللي هو أيضا موجود في النشر، وعن طريق أبي الحسن علي بن الحسين الرقي وأبي عثمان النحوي. إذن الإمام الشاطبي لما ذكر الوجهين هو لم يتبع الداني فقط، لأن إسناده فيه هؤلاء الثلاثة، فيه أبي عمران النحوي الذي قال الشيخ ابن الجزري بأن طريق الفتح جاء من عنده، وأنه الإمام الداني قال وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران. غير طريق أبي عمران من هما؟ هما أبو الحسين الرقي وأبي عثمان النحوي، لأن هم ثلاثة، هؤلاء ثلاثة الذين عن السوسي ثلاثة، أبي عمران النحوي وهذا اللي قال الداني أنه في التيسير وأنه في جامع البيان وفي التيسير وذكر عنه الشيخ ما نقل عنه، والثاني أبو الحسين الرقي أبو الحسن علي الرقي وأبي عثمان النحوي. الشيخ ابن الجزري قال إنه أبي عمران بن جرير هذا هو الذي جاء عنه طريق، هو الذي جاء عنه وجه الفتح، وأن الرق والنحو جاءت عنهما الإمالة. والإسناد الذي قرأ به ابن الجزر قرأ به الإمام الشاطبي أيضا جاء به، إذن يمر على النحو وعلى الرق، إذن من هنا جاء الإمالة. إذن الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه عندما جاء بوجه الإمالة جاء به مسندا، حتى وإن كان عن غير وإن كان مخالفا لكتاب التيسير. طيب نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية وهي أن الإمام الشاطبي هو واحد من احتمالين، إما أنه في وجه الإمالة للسوسي، إما أنه أخذه من طريق الداني، وإما أنه أخذه من الطريقة التي ذكرنا الآن التي هي الخزرجي والطرسوسي، لأن إسناده فيه هؤلاء الثلاثة كلهم، فهو إما أنه أخذه من أولئك وهذا انتهينا منه، أو ما انتهينا منه سنرجع فيه تعليق نقطة أخرى، أو أنه أخذه من الداني. أخذه من الداني يكون أخذه من كتاب المفردات. لماذا؟ لأن الداني في المفردات، وهذه نقطة مهمة لمن يتعامل مع المفردات للداني ننتبه لها قليلا، كتاب المفردات ذكر فيه الإمام الداني رحمة الله عليه ذكر فيه في إسناده عن أبي الفتح، وذكر فيه إسناده عن السامري بهؤلاء الثلاثة اللي هم أبي عثمان بن جرير وأبي عمران والرقي والنحوي. لما قال الإسناد الذي أدى إلينا هذه القراءة في كتاب المفردات وليس في التفسير في التيسير، نحن نتكلم على المفردات، لما في المفردات قال وذكر الإسناد جاء بإسناد فيه هؤلاء الثلاثة، لما جاء إلى هذه الكلمة في بيان من يميلها فعبارته يعني قال ذكر أن السوسي يميلها ولم يقل ما قاله في جامع البيان، يعني في المفردات أطلق الإمالة مطلقا. طيب نشوف له طريقة ثانية تكون أوضح. نأخذ الإمام الداني. الإمام الداني الآن عنده ثلاثة كتب التي رجع إليها الشيخ ابن الجزري في هذه المسألة، رجع إلى كتاب التيسير، ورجع إلى كتاب المفردات، ورجع إلى كتاب جامع البيان. طيب الداني في التيسير عبارته كما قال الشيخ فيها إبهام، لأن عبارته في التيسير أعتقد أكون نقلت النص. طيب قوله هو معذور طيب عبارته في التيسير ذكرها الشيخ، فأنا قصدي أنه هذه الكتب الثلاثة جامع البيان التيسير المفردات فيها كتاب رابع وهو كتاب الموضح، الشيخ لم يرجع إليه ابن الجزري الله أعلم، يعني قصدي لم يسجله هنا، رجع إليهم لم يرجع إليه لا أدري، لكن لم يتعرض إليه هنا. في التيسير عبارة الشيخ ابن الجزري عبارة الشيخ الداني واضحة في أنها بالإمالة، الإمالة يقرأ بها في كتاب التيسير ظاهرها، وإلا لما قال الشيخ ابن الجزري وقد أبهم الداني وكذا وقرأت في رواية أبي شعيب، لأنه لما ذكر الإمالة في كافة عين من يميلها فلان وفلان قال وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته، هذا نص التيسير. إذا عندكم التيسير نفتح على سورة مريم وذكرها في سورتها، فالله أعلم من هذا هو نص التيسير. هذا النص واضح وصريح بأن الإمالة في التيسير. الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يقول لا، هذا النص مبهم، لأنه يدل على أن الداني قرأ على فارس بالإمالة من جميع الطرق التي قرأ بها فارس، لأنه لم يحدد. لما ذهب الشيخ ابن الجزري إلى جامع البيان وجد أن النص الذي في التيسير قال عنه إنه مبهم، وهو فعلا مبهم، هو يدل على أنه قرأ بالإمالة على فتح فارس من جميع الطرق التي قرأ بها فارس. ها؟ أيوة لو تكرمت. أيوة حلو. تمام. فهذه العبارة الأولى هي التي قال عنها الشيخ ابن الجزري أبهمة مبهمة. في جامع البيان الإمام ابن الجزري وجد أن الشيخ أن الشيخ الداني بين ذلك المبهم، وهو قوله وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوس من غير طريق أبي عمران، من غير طريق أبي عمران. طريق أبي عمران هذا هو الذي في التيسير. لما نأخذ هذا النص الذي هو في جامع البيان ونطابقه مع النص الذي في التيسير، فتكون العبارة كأنه وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد في غير طريق أبي عمران، كأنه يقول لك قرأت بالإمالة من طريق في رواية السوسي على شيخي فارس في غير طريق التيسير، فينتج أن في التيسير الفتح وليس الإمالة. لاحظ. طيب هذا في جامع البيان. أما في المفردات قال إنه قرأ على أنه قرأ بالإمالة بإمالة الهاء والياء ولم يقيد، يعني ما قيد. طيب هل الإمام الشاطبي اعتمد على هذه العبارة التي في المفردات وذكر فيها الوجهين، يعني ذكر فيه وجه الإمالة، فيكون أخذ وجه الفتح إذا كان يأخذ عن الداني، إذا كان يأخذ من طريق الداني، هل أخذ الإمالة الفتح من الجامع البيان، وهو أكيد أنه روى جامع البيان، أو أنه أخذ الإمالة من المفردات؟ هذا واضح وجلي. لماذا؟ لأن في المفردات لم يقيد. لنفرض أن هذا التقييد، طيب لماذا الشيخ الداني لم يقيد أو لم يذكر تقييدا في المفردات؟ يعني لاحظ في المفردات قال أنه يقرأ بإمالة الهاء والياء وما قيد، ما قيد لا عن أبي عمرو ولا شيء، مع أن إسناده، مع أن إسناده هو عن فارس عن هؤلاء الثلاثة أبي عمران والرقي والنحوي. فيكون الشيخ والله أعلم مراد الشيخ الداني في المفردات هو قال في المقدمة أنه يذكر ما خالف فيه السوسي الدوري. إذن من هنا جاء، من هنا جاء وجه الإمالة، لأن السوسي لا يخالف الدوري في الفتح، هو يتفق معه في الفتح في فتح الياء، لكن في المفردات ما يحتاج أنه يقول وقرأت على فارس من غير طريق أبي عمران. وضحت؟ فيكون هذا الوجه الذي جاء به الشاطبي ليس خروجا عن طرق الداني، ليس خروجا عن طريق الداني، وإنما جاء به عن طريق المفردات. فلما جاء الشيخ أيضا أي الداني في كتاب الموضح، لما جاء في كتاب الموضح قال قرأ الكسائي بإمالة فتحة الهاء والياء وكذلك أقرأني أبو الفتح في رواية أبي شعيب عن اليزيد عن أبي عمرو من غير طريق أبي عمران. إذا كانت النصوص بعضها يفسر بعضا، لاحظ أن الشيخ ابن الجزري يقول وأقرأني في كتاب الموضح، ويقول في الجامع وقرأت، لأنه يقول وبإمالة كذا قرأت في رواية السوسي. فهل مصطلح قرأت وأقرأني واحد عند الداني؟ الله أعلم. لأنه في التيسير لما طابقنا المسائل أو بعض المسائل التي صرح فيها بعبارة وأقرأني وجدنا أنها خارجة عن طريق التيسير. فهل هنا أقرأني هي نفس قرأت؟ وهذه الإشكالية اللي يعني لازلنا يعني نريد من يبحثها. طيب، بقي نقطة متعلقة بالأولى، وهي أن الشاطبي غير معتمد على الداني في هذه الإمالة. قلنا إذا لم يكن معتمدا على الداني يعني على أسانيد الداني، فيكون معتمدا على الإسناد الذي عن طريق شيخه النفزي، وهو عن الخزرجي أبو القاسم الخزرجي والمجتبى. طيب إحنا عندنا كتاب، وصلنا كتاب وهو كتاب الاكتفاء لصاحب العنوان، وكتاب العنوان طبعا كتاب العنوان ما فيه أسانيد، وأسانيده كما قال الشيخ ابن الجزري أنه اكتفى بذكرها في كتابه الاكتفاء. لما رجعنا إلى كتاب الاكتفاء وهو بحمد الله مطبوع، وصرح في بداية كتابه أنه هذه الروايات في هذه القراءات السبعة إنما هي من قراءته على شيخه عبد الجبار الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى. لما إذا كان من الأولى أو كان من الواضح أو الظاهر أن يكون في الاكتفاء، بما أننا قلنا أنه طريق المجتبى، أن يكون في الاكتفاء وجه إمالة الياء، لكن وجدنا في العنوان وفي الاكتفاء وجدنا وجه الفتح ولم نجد وجه الإمالة. هل هذا ينقض القول بأن مصدر الإمالة جاء به الإمام الشاطبي من سنده عن عبد الجبار الطرسوسي؟ نقول ما المانع، خاصة عندنا النص صريح في مقدمة كتاب العنوان، عفوا في كتاب المجتبى، قال أنه سيعتمد على المشهور. ولا شك أن المشهور عن السوسي هو الفتح، ولا يمنع أن يكون صاحب العنوان قرأ على المجتبى على عبد الجبار، قرأ بالفتح وبالإمالة في الياء في كفها يا عين صاد، لكنه لما ألف هذا الكتاب لتلاميذه اقتصر به على المشهور وهو الفتح، وعليه فلا تناقض بين ذكره وبين ذكر الشاطبي للإمالة. لنقل الله أعلم أن المجتبى لم يروي ذلك، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المجتبى لأن الطرسوسي ذكر في إسناده الرقي والنحوي، وكل كتب القراءات تنص على أن الإمالة هي منها، بما عفوا الإمام ابن الجزري ينص على أن الإمالة هي من هذين الطريقين. فمعنى أن عبد الجبار الطرسوسي ذكر قرأ بالإمالة وأخذها بسنده الشاطبي عنه بالسند إليه. خلاصة هذا الكلام كله، هل الإمام الشاطبي معذور في ذلك؟ كلمة معذور في ذلك الله أعلم، لا أرى أنها يعني في مكانها. لماذا؟ يعني معذور في ذلك لو قلنا إن الإمام الشاطبي التزم بالتيسير، يعذر أنه ذكر وجه الإمالة تبعا لفهمه لعبارة التيسير، مع أنه يعني الإمام الشاطبي يعني حقيقة قد يكون يعني أقوى فهما من الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لا نفاضل بين العلماء، لكن لا يتهم الإمام الشاطبي وأمثاله لا يتهمون بعدم الفهم ولا يتهمون بأخذ القراءة بالتصحيح أو بالتصحيف أو بالكتب، لا يؤخذ بالكتب. يعني ظاهر هذه العبارة كأن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه اعتمد على الكتب، لو أنه اعتمد على الكتب فهو معتمد على المفردات، والمفردات فيها طريق الرق وطريق النحو اللذين جاء عنهما الإمالة عن السوسي. والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه المفردات لم يقيد ولا يقصد، نكاد أن نجزم، لا الإمام الداني في المفردات لا يقصد طريق فارس عن أبي عمران، لأن طريق فارس عن ابن عمران عن السوسي هذا الطريق هو متفق مع الداني، عفوا متفق مع الدوري، وهو قال لنا في المقدمة أنني سأذكر لك ما خالف فيه السوسي الدوري واللفظ للسوسي. فمعناه أن الشيخ في المفردات فتكون عبارة الشيخ يعني أنه أن الداني أبهم في المفردات، الله أعلم فيها نظر، ليس مبهما بل واضح، واضح أنه يقصد ذلك، واضح أن الداني يقصد أن في المفردات الإمالة للسوسي لأنها الوجه الذي يخالف فيه الدوري. طيب لماذا الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لماذا يعتمد على طريق أبي في المفردات وحتى في الجامع، لماذا يعتمد على طريق أبي عمران ويترك طريق الرقي والنحوي؟ فقط لأنهما ليسا من الطرق التي اختارها في كتابه النشر، لكن كون ابن الجزري لم يختر هذين الطريقين ليس معنى هذا أن من اختار هذين الطريقين كالإمام الشاطبي رحمة الله عليه أنه قرأ بما يخالف. فهذا كله مبني على مسألة أن الإمام طرق الشاطبية هي طرق التيسير، والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه هو أول من يعرف أن هذا فيه نظر. يعني الإمام ابن الجزري أول من يعرف أن هذه المسألة ليست مسلمة. فزيادات الإمام الشاطبي وألفافها زادت بنشر فوائد يعني من السهولة بمكان أن نقصد بأنه أن هذه الزيادات هي زيادة باب التكبير أو زيادة باب المخارج، وهذا ما هو صحيح. يعني هذه ليست هي الزيادة، بل زيادات الإمام الشاطبي هي الزيادات التي في الأوجه والتي في الأسانيد. خلاصة هذا الكلام كله نلخصه في جملتين أو في ثلاث جمل. الجملة الأولى تصوير المسألة، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول إن وجه إمالة الياء للسوسي الذي جاء به الإمام الشاطبي ليس من طريق التيسير، وأن الإمام الشاطبي يعذر في زيادته لهذا الوجه، وأن الإمام الداني لو لم ينبهنا على بمسألة أن قراءته بفتح الياء على فارس من طريق أبي عمران لكنا أخذنا، وهذا كلامه، لكنا أخذنا من إطلاق عبارته يعني عبارته المطلقة أخذنا الإمالة للسوسي من كل طريق أبي الفتح. هذا كلام، هذا تصوير المسألة عند الإمام ابن الجزري. هل هذا الوجه، هل كلام الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يلزم الإمام الشاطبي؟ لا يلزم، لأن الإمام الشاطبي قد يقول يا سيدنا الشيخ الإمام ابن الجزري أنا في هذا الوجه، وجه الإمالة، عندي إسنادان، عندي طريقان. والإمام الشاطبي كأنه يقول للإمام ابن الجزري إذا كنت أنت يا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك إذا كنت من أهل الرواية فأنا من أهل الرواية قبلك، وما ذكرته في كتابي هو مما قرأت به على شيوخي، وأنت قلت يا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك قلت بأن وجه الإمالة هو ليس من طريق أبي عمران ابن جرير، أنا معك في ذلك، أنا ما قلت إنه طبعا الشاطبي، أنا لم أقل إن طريق الإمالة هو من أني جئت به من طريق أبي عمران أو من طريق التيسير، إنما أقول إن أنت قلت بأن الإمالة هي من طريق أبي الحسن علي الرقي وأبي عثمان النحوي، وأنا عندي أسانيد سواء عن ابن الجزر عن الداني ومن غير الداني فيها هذين الطريق فيها هذان الطريقان، ومن هنا ومن وبه وبهذين الطريقين أنا جئت بوجه الإمالة، إذن أنا أرويه بسنده كما أنك أنت تروي وجه الفتح عن الداني من طريق أبي عمران، وأنا أروي وجه الإمالة إن شئت فقل عن الداني وإن شئت فقل عن الخزرجي وعن المجتبى، فكون الشاطبي ذكر هذين الوجهين هذان الوجهان مرويان عنده بسنده المتصل إلى السوسي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى مسألة هل نقرأ بها من الشاطبية ونحن مغمضين العين نقول نقرأ بها، هل نقرأ بها من طريق ابن الجزري؟ هنا نقف، إذا كنا نقصد بأن وجه الإمالة إمالة الياء للسوسي من طريق ابن الجزري منقطعة فهي ليست منقطعة، لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه قرأ بالشاطبية وقرأ القرآن بمضمن الشاطبية، طبعا الكلام قبل أن يؤلف النشر، نحن عندنا روايته، فهو قرأ بهذه الشاطبية كلها وقرأ بأوجهها، لكن لما وصل إلى مرحلة عالية في العلم ومرحلة التأليف هو ترك هذا الوجه وقال لا نأخذ به من غير طريق من ذكرنا، فهو تركه ولم يأخذ به، هل نأخذ نحن به ونخالف الإمام ابن الجزري أم نتركه ونخالف الإمام الشاطبي؟ العبد الضعيف يميل إلى أن يتبع الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، بعضكم ربما يرى أنه يأخذ بما قاله الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وعمدتي هو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يعني هذا ما توصل إليه البحث في هذه المسألة، خلاصتها وجه الإمالة في الشاطبية وجه صحيح مقروء به عند الإمام الشاطبي، جاء به من طرق الداني أو جاء به من طرق أخرى غير طرق الداني، أنت يا الإمام ابن الجزري أوصلتنا إلى الداني بطريق مختلف عن الطريق الذي أوصلتنا به إلى الشاطبي، إذن الطريقان الكتابان ليسا بسند واحد، فكيف تحمل الشاطبية على التيسير؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله نعم الشيخ إبراهيم يقول وحتى من طريق الشيخ ابن الجزري يجوز الأخذ به، من ذكرنا؟ نعم وهذه نتيجة يعني سليمة وتوصلنا إلى أن الإمام ابن الجزري قرأ به، لو لم يكن قرأ به لكن يعني كيف تقرأ؟ هل الإمام الشاطبي ابن الجزري يقول لك لم أقرأ، هو قال قرأت القرآن كله بمضمن الشاطبية، ولهذا شراح الشاطبية الأوائل أبو شامة السخاوي الجعبري ما أحد منهم منع هذا الكلام، بل أجاز الوجهان أجاز بل أجاز الوجهين. عفوا. طيب نكمل. قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله: وأما الياء من ياسين فأمالها حمزة والكسائي وخلف أبو بكر وروح، هذا هو المشهور عند جمهور أهل الأداء عن حمزة، وروى عنه جماعة بين وهو الذي في العنوان والتفصيلة وتلخيص بماشر الطبري، وكذا ذكره ابن مجاهد عنه ورواه نصا عنه كذلك خلف وخلاد والدوري وابن سعدان وأبو هشام، وقد قرأنا به من طرق من ذكرنا. واختلف أيضا عن نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين أبو علي بن بليمة في تلخيصه وأبو الطاهر بن خلف في عنوانه، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره في الكامل من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهاني، وكذا رواه صاحب المستنير عن شيخه أبي علي العطار عن أبي إسحاق الطبري عن أصحابه عن نافع. وانفرد ابن مهران بالفتح عن روح، وانفرد أبو العز في كفايته بالفتح عن العليمي، فخالف سائر الرواة والله أعلم. ورابعها الطاء من طاها، ومن طاسين ميم في الشعراء والقصص، ومن طاسين في النمل. فأما الطاء من طاها فأمالها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر والباقون بالفتح، إلا أن صاحب الكامل روى بين فيها عن نافع سوى الأصبهاني، ووافقه على ذلك أبو معشر الطبري في تلخيصه، وكذلك أبو علي العطار عن الطبري عن أصحابه عن أبي نشيط فيما ذكره ابن السوار. وانفرد ابن مهران عن العليمي عن أبي بكر بالفتح لم يروه غيره والله أعلم. وأما الطاء من طاسين ميم وطاسين فأمالها أيضا حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر. وانفرد أبو القاسم الهذلي عن نافع ببين اللفظين، ووافقه في ذلك صاحب العنوان، إلا أنه عن قالون ليس من طريقنا. وخامسها الحاء من حيميم في السبع السور فأمالها محضا حمزة والكسائي وخلف ابن ذكوان وأبو بكر، وأمالها بين ورش من طريق الأزرق، واختلف عن أبي عمرو فأمالها عنه بين اللفظين صاحب التيسير والكافي والتبصرة والعنوان والتلخيصين والهداية والهادي والتذكرة والكامل وسائر المغاربة، وبه قرأ في التجريد على عبد الباقي. وقال الهذلي: وعليه الحذاق من أصحاب أبي عمرو. وبه قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على أبي أحمد السامري عن أصحابه عن اليزيدي، وعلى أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر وأبي الحسن بن غلبون عن قراءتهم من رواية الدوري والسوسي. طبعا أبو الفتح طيب. وفتحها عنه صاحب المبهج والمستنير والإرشادين والجامع، نعم ها، عن قراءته من روايتي الدوري والسوسي جميعا، نعم نعم صح. وفتحها عنه صاحب المبهج والمستنير والإرشادين، طبعا الإرشادين الإرشاد المطبوع ليس فيه، لم يذكر إلا أهل الإمالة وهم الكوفيون إلا حفص وابن عامر، وسكت عن الباقين ومعهم أبو عمرو، ولم يبين هل لهم الفتح أو التقليل. أما في الكفاية الكبرى فذكر أهل الإمالة فقط وهم السابقون ما عدا هشاما، وزاد عليه ابن سعدان عن اليزيد، وسكت عن الباقين، فربما يقصد الإرشاد دون الكفاية أو يقصد الإرشاد الكبير والله أعلم. وفتح عنه صاحب المبهج والمستنير والإرشادين والجامع وابن مهران وسائر العراقيين، وبه قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن في الروايتين، والوجهان صحيحان والله أعلم، والباقون بالفتح. وانفرد أبو العز بالفتح عن العليمي عن أبي بكر، وانفرد ابن مهران بالفتح عن ابن ذكوان، فخالف سائر الرواة والله أعلم. وقد انفرد الهذلي عن أبي جعفر بإمالة بين اللفظين في الهاء والياء والطاء من فاتحة مريم وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين من روايتيه لم يروه غيره والله أعلم. فالحاصل أن الهاء والياء من كافها يا عين صاد أمالهما جميعا الكسائي وأبو بكر، وكذا أبو عمرو من طريق من ذكر عنه في روايتيه، طبعا السوسي، وأمالهما بين نافع في أحد الوجهين كما تقدم، وأمال الهاء وفتح الياء أبو عمرو في المشهور عنه كما ذكرنا، وفتح الهاء وأمال الياء وفتح الهاء وأمال الياء حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام في المشهور عنه. وفتحهما الباقون وهم ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص ونافع في الوجه الآخر وهشام من طريق من ذكر عنه. وكذلك الأصبهاني عن ورش في المشهور عنه والعليمي عن أبي بكر من طريق الهذلي. وأمال الطاء والهاء من طه حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر. وفتح الطاء وأمال الهاء أبو عمرو والأزرق عن ورش في أحد وجهيه والأصبهاني من طريق التجريد. وفتح الطاء وأمال الهاء بين الأزرق في الوجه الآخر وقالون من طريق من ذكر عنه. وأمال الهاء فقط بين الأصبهاني من طريق الكامل. وفتحهما الباقون وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وحفص ونصبهاني وقالون في المشهور عنه والعليمي عن أبي بكر في من فرد به الهذلي. ولم يمل أحد الطاء مع فتح الهاء والله تعالى أعلم. شيخ حسن هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة بتنبيهات. هذا وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.